الأصحاح الثامن. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وقل له: متى رفعت السرج فإلى قدام المنارة تضيء السرج السبع. ففعل هارون هكذا، إلى قدام المنارة رفع سرجها كما أمر الرب موسى. وهذه هي صنعة المنارة، مسحولة من ذهب، حتى ساقها وزهرها هي مسحولة حسب المنظر الذي أراه الرب موسى، هكذا عمل المنارة. وكلم الرب موسى قائلا: خذ اللاويين من بين بني إسرائيل وطهرهم، وهكذا تفعل لهم لتطهيرهم، انضح عليهم ماء الخطية، وليمر موسى على كل بشرهم ويغسلوا ثيابهم فيتطهروا. ثم يأخذوا ثورا ابن بقر وتقدمته دقيقا ملتوتا بزيت، وثورا آخر ابن بقر تأخذ لذبيحة خطية. فتقدم اللاويين أمام خيمة الاجتماع، وتجمع كل جماعة بني إسرائيل، وتقدم اللاويين أمام الرب، فيضع بنو إسرائيل أيديهم على اللاويين، ويردد هارون اللاويين ترديدا أمام الرب من عند بني إسرائيل، فيكونون ليخدموا خدمة الرب. ثم يضع اللاويون أيديهم على رأسي الثورين، فتقرب الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة للرب للتكفير عن اللاويين. فتوقف اللاويين أمام هارون وبنيه، وترددهم ترديدا للرب، وتفرز اللاويين من بين بني إسرائيل، فيكون اللاويون لي. وبعد ذلك يأتي اللاويون ليخدموا خيمة الاجتماع، فتطهرهم